يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والذي أوحينا إليك هو الكتاب والحق والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا مصدقا لما بين يديه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ثم عرفنا الكتاب فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الذي أحلنا دار لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم.